فنواصل درسنا هذا اليوم المبارك ونصله بالدروس السابقة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكنا فيما سبق قد استعرضنا من التنبيهات السنية بعض تعليقاته التي تضمنت نقولا نفيسة عن السلف. وعليكم السلام. بعد سيادتك لا تقال. بارك الله فيك. استريح. كلمتين عشان اختي قبل ما تتوفى طلبت مني مكتب قبل ما اطلع بعشرة ايام انتقلت الى رحمة الله. هل ما زمزم ولا ما أعطى الصلاة؟ ما دام ماتت خلاص. شكرا. قال شيخ الإسلام: والإجماع هو الأصل الثالث، فيعلق عليه صاحب التنبيهات بتعريف الإجماع في اللغة وفي الاصطلاح، فيقول: الإجماع لغة يطلق على العزم، كما قال سبحانه: فأجمعوا أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. هنا لا صيام لمن لم، فيه لم لعنده النسخة محذوفة فيثبتها. لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني يعزم ينوي من الليل. قال: وهذا يتأتى، يعني الإجماع بمعنى العزم، يتأتى من الواحد والجماعة، ويراد به، يعني يراد بالإجماع أيضا الاتفاق. والإجماع اصطلاحا هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني يعني أمر يتعلق بالصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات ونحو ذلك. وإذا قلنا أمر ديني يعني يخرج الأمر الدنيوي. فالإجماع على أمر دنيوي يعني ليس بشيء لأن الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة. فالإجماع اصطلاحا هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، وهو حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهور، وأنكره بعض المبتدعة من المعتزلة والشيعة. مثل هؤلاء لا اعتبار بخلافهم، خلاف المبتدع لا يعتبر. قال: والدليل على حجية الإجماع هو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الشاهد من الآية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الدليل استدل به الإمام الشافعي على حجية الإجماع. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا. هذه الأمة يتناول الأمة في جميع عصورها، يتناول الأمة أمة الإجابة في جميع عصورها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فإذا اعتبرت هذا وجدت أنهم السواد الأعظم، وأن المخالف لهم لا يساويهم كثرة. يعني مثلا لو جمعت أفراد المعتزلة منذ ظهروا أو منذ نبغوا لوجدت أنهم قلة بجانب أهل السنة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أو الرافضة أو جميع المخالفين، الفرق 72 فرقة لو اعتبرت كل فرقة تحت مسماها الذي انضوت تحته لوجدت أنها بمجموعها قلة. ثم لو تأملت حالها لوجدتها متفرقة هي في ذاتها، لا تجد اثنين من أهل الأهواء على قلب رجل واحد منهم. يعني هي تحمل في ذاتها سر تفرقها أو عنصر تفرقها لأنها مفارقة. فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، رواه الترمذي. ويفهم منه أيضا أن الأمة لا يمكن أن تجتمع في عصر من العصور على ضلالة، لأن هذا يعني انقطاع السند، والسند موصول كما هو معروف، وهذا من خصائص المسلمين التي اختصوا بها وأنعم الله عليهم بها، أن سندهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متصل لا يمكن أن ينقطع، بخلاف أسانيد الملل السابقة. فالنصارى ليس عندهم سند، واليهود ليس عندهم سند، وما بأيديهم إما محرف وإما منسوخ، أكثر ما في أيديهم محرف باطل، هم الذين حرفوه، وإن كان حقا فهو منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، نسخته شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها. وهذا التجديد ليس هو إتيان بدين جديد، ولكن الدين يندرس في نفوس أصحابه، فيأتي من يعيدهم إليه ويبعث فيهم ما تركوه ونسوه من الدين الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ليس مبتدعا، ولكنه يعيدهم إلى الجادة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو معنى التجديد، هذا هو معنى التجديد. وقد ورد أن الإيمان يخلق في النفوس يعني يبلى الإيمان ثم يأتي من يجدده أو ينعم الله عز وجل بتجديده. قد ورد عن بعض السلف أنهم يجلسون ليزدادوا إيمانا، يتذاكرون الإيمان فيزداد بهذا التذاكر إيمانهم، ويتجدد من درس في نفوسهم ونسوه يتجدد من جديد. وهذا أمر يلمسه المرء في نفسه، يلمسه المسلم في نفسه، إذا ذكر الله عز وجل وذاكر العلم الإلهي يقوى إيمانه ويتجدد، وإذا ترك ونسي بلي واندرس وخلق. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله. هنا فسر السواد بالحق وأهل الحق ولو كان واحدا، فهو الجماعة وهو السواد الأعظم، لأن هذا الحق هو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعليه السلف الصالح. قال: رواه ابن ماجه. وعن أبي ذر مرفوعة: عليكم بالجماعة فإن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى. رواه أحمد. والجماعة هم الذين على الحق، حتى وإن كان واحدا فهو الجماعة، فلا عبرة بالكثرة. الله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالكثرة لا عبرة بها، يعتبر بها بعض الناس، يحتج بها، يحتج بالكثرة والتجميع، وهذه الكثرة لا عبرة بها، إنما العبرة بموافقة الحق. قال: وعن أبي ذر مرفوعة: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير منهم. يقودهم بالكتاب والسنة، لا إسلام إلا بجماعة كما قال عمر، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. فلاحظوا هنا يقول: ما رآه المسلمون، أما الرأي الذي يصدر من غير المسلمين ليس من الإسلام فهذا لا عبرة فيه، إنما العبرة بما يراه المسلمون بمقتضى إسلامهم حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون بمقتضى إسلامهم سيئا فهو عند الله سيء. رواه أبو داود الطيالسي، وأخرجه البزار وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود. قال: وهو الأصل الثالث عن الإجماع الذي يعتمد عليه في العلم والدين. قوله: وهو الأصل الثالث، الأصل لغة أسفل الشيء وأساسه، واصطلاحا ما بني عليه غيره. قوله الثالث أي من الأدلة التي هي الكتاب والسنة، والثالث هو الإجماع. قال: ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب والسنة على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع. وهذا لا يعني أن السنة تخالف الكتاب أو أن الكتاب يخالف السنة، بل السنة مثل الكتاب، والسنة لا تأتي بمناقضة الكتاب. السنة الصحيحة تتفق مع القرآن نفيا وإثباتا. أما في الأمر والنهي فقد يحصل النسخ، قد يحصل النسخ، ينسخ الكتاب بالكتاب، وقد يحصل النسخ بمعنى التبيين والإيضاح، فالسنة تبين الكتاب وتوضحه وتفسره، وتستقل السنة بتشريع الأحكام الأوامر والنواهي. على كل حال، لا نفهم من هذا أننا نفهم من هذا حينما نقدم الكتاب على السنة أن السنة تخالف القرآن، وأننا إذا وجدنا القرآن ووجدنا السنة مختلفان في الظاهر، هذا ليس حقيقة. لا يختلف القرآن مع السنة، إنما في الظاهر قد يحصل تعارض في بعض النصوص فيما يظهر للمتأمل، وهذا فيما يظهر للمتأمل ليس في نفس الأمر، لأنه لو أمعن الفكر ودقق في الطلب لوجد أن السنة توافق الكتاب والكتاب يوافق السنة ولا يختلفان. وكذلك نصوص السنة لا ينقض بعضها بعضا إذا صحت، والقرآن كذلك لا ينقض بعضه بعضا، بل هو محكم، محكم كله، بمعنى أنه لا تناقض فيه ولا اختلاف، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن والسنة كلاهما وحي من عند الله، فليس فيهما اختلاف. وتقدم السنة على الإجماع، وكذلك أيضا لا نعتقد أن المسلمين يجمعون على خلاف السنة ولا على خلاف القرآن، فهذا ما حصل ولا يحصل أبدا أن المسلمين يجمعون على مخالفة القرآن والسنة، لأن الأمر كما تقدم لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. فمخالفة السنة، مخالفة القرآن، مخالفة الإسلام، مخالفة الوحي ضلالة. والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. نعم، الإجماع في المرتبة الثالثة، كما أن في المرتبة الأولى القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع. نعم، من حيث الترتيب. قال الشافعي: يعني قد يوجد النص صريحا واضحا في القرآن فيعمل به، لا يحتاج أن ينظر فيما يعاضده. قد لا يوجد في القرآن نص في المسألة فيبحث في السنة، قد لا يوجد في السنة فيبحث في الإجماع. أي نعم، قد لا يوجد في هذه الأصول الثلاثة نص على حادثة بعينها فتقاس هذه الأحداث من أقوال الناس وأفعالهم وأحوالهم، تقاس بماذا؟ بالأصول الثلاثة المقتضية، بالقرآن والسنة والإجماع، هذه هي المعيار الذي يقاس به ما يحدث. نعم، وهو الأصل الرابع ونقصد به القياس الصحيح، وهو التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. والقياس الفاسد هو التفرقة بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات، هذا قياس فاسد. طبعا القياس الفاسد لا اعتبار به ولا يؤخذ به، والقياس الفاسد هو ضلالة، وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، نعوذ بالله من إبليس. قال الشافعي رحمه الله: الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة. وروى الترمذي في جامعه عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن: كيف تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا وجدت في كتاب الله حكما قضيت به، ما أقول لا لابد أن أبحث عن معاضد له في السنة، يكفي ما وجدت أبحث في السنة، فإذا وجدت قضيت به، ما أبحث وأشوف هل فيه معاضد من يعني إجماع أو فهم أحد من المشايخ أو كذا. إذا بلغتني السنة صريحة وواضحة والمراد واضحا قضيت به، هذا معنى. نعم، قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي، أجتهد رأيي، يعني أنه يقيس. على كل حال هذا لا يخالف أن يبحث في الإجماع، لأن الإجماع مقدم على الرأي، والرأي المنفرد ينبغي أيضا أن لا يغتر به. فرأي من سلف من الأئمة خير من رأينا لأنفسنا، يعني رأي الأئمة السابقين في المسألة ينبغي أن نعتبره، لأن ما رآه الأئمة الموثوق بهم في درايتهم وروايتهم خير لنا من رأينا لأنفسنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله. إن في بعض الرواية زيادة أو كذا: لما يرضي رسول الله، أو لما يحب رسول الله، اللهم صل لما يحب الله ورسوله، أو كما قال. الحاصل أنه أقر هذا الحديث فيه كلام ولكن معناه صحيح. قوله: الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني الأصل. نعم، وهم نعم الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. لما يقول في العلم والدين يعني العلم النافع والدين الحق، يخرج بذلك العلم الذي ليس نافعا في الدين، ويخرج فيه العادات، يخرج من هذا العادات الأفعال العادية أو الأفعال الجبلية أو أمور الدنيا تخرج من هذا الوصف أن يستند ويركن إليه للأدلة الكثيرة الدالة على عصمة هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة، وأن الإجماع كما تقدم حجة قاطعة يجب العمل به لما تقدم. والإجماع المعتبر هو إجماع أهل السنة والجماعة، أما أهل البدعة فلا اعتبار بخلافهم. قوله وهم يزنون، الوزن هو القياس، أي أن أهل السنة والجماعة يعرضون جميع الأقوال والاعتقادات والأحوال الحادثة فيما بعد على هذه الأصول الثلاثة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، ويجعلون هذه الأصول الثلاثة هي المعيار الذي توزن به الأعمال، إذ لا حجة إلا في هذه الأصول المتقدمة. وأما القياس ففيه خلاف معروف بسبب يعني عدم توضيح أو تصور القياس، لأن التصور الصحيح القياس قياس الطرد وقياس العكس، أن قياس الطرد ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد، فالصحيح هو التسوية بين المتماثلات، والفاسد هو التفرقة بين المتماثلات. وقياس العكس ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد، فالصحيح هو التفرقة بين المختلفات، هذا صحيح، التسوية بين المختلفات هذا فاسد، هذا في قياس العكس. فعدم تصور القياس هو الذي نشأ منه الخلاف، أحد أنكره، بعض أنكره بالكلية وقال القياس كله مرفوض، وأول من قاس إبليس، وعرف من هؤلاء الذين أنكروه الظاهرية، يعني أكثرهم أنكر مسألة القياس لعدم تصور القياس كما ينبغي. قوله مما له تعلق بالدين، يعني قال هم إن هذا هو الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، أي كالصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات ونحو ذلك. أما ما لا تعلق له بالدين كأمور المعايش والعادات فالأصل فيه الإباحة، فالإجماع ليس بحجة فيها، يعني أصل الإباحة وما لا أم منها ونفع فهو مباح، يعني في العادات والمعايش وأمور المعايش. قال الكوراني لا معنى للإجماع في ذلك، ليس له معنى، لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه، يعني بقوله صلى الله عليه وسلم ما استدل به على قوله لا معنى للإجماع في ذلك، يعني في العادات والمعايش، استدل بما روى مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. أي نعم، طبعا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قوي، ولا معنى للإجماع المخالف له، لأن الإجماع ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بأمر دنياكم. قوله والإجماع جميع ما عليه الناس، أي من عبادات، لعل هذا تكرار، كنا قد حذفنا هذه العبارة ليستقيم، لأن الإجماع الذي وهو يعود على ما ذكر سابقا مما له تعلق بالدين احتراز من اتفاقهم على أمر دنيوي كإقامة مصنع أو حرفة أو متجر أو نحو ذلك، فإن ذلك ليس إجماع شرعي، قد يكون نافعا في وقت وغير نافع في وقت. إن عمل العبرة النفع. قال في اللمع: أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها، ولكن يعني سياسة ولي الأمر فيها هي المعتبرة. قال: لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة، يعني قد ثبت أن قول إنما هو يعني إنما الإجماع حجة في أحكام الشرع، يعني الأدلة الثلاثة حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا. ولهذا روي أنه صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فتركه. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله: والإجماع الذي ينضبط، أي الإجماع الذي ينضبط أي يحفظ ويضبط ضبطا تاما بدون نقص ويمكن العلم به، هو ما كان عليه السلف الصالح السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قبل أن يتفرقوا. قال: لا بعد ذلك، لا ما بعد ذلك، يعني بعد القرون الثلاثة تفرقت الأمة. قال: فتعذر العلم به غالبا لانتشار الإسلام وكثرة العلماء وتفرقهم في البلاد، فالعلم بحادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار ووقف كل مجتهد عليها ثم أطبقوا فيها على قول واحد، هذا مما لا تساعد العادة على وقوعه فضلا عن العلم به. وهذا هو الذي أنكره أحمد وغيره، لا وقوع الإجماع، يعني وقوع الإجماع لم ينكره الإمام أحمد بل أقر، لكن في وقته يقول إن العلم به متعذر. فلعله في ظل المخترعات الحديثة يعني يسهل العلم به إذا حصل هذا، تصور هذا فيمكن. قال الأسنوي: ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. قال أبو المعالي: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة، في زمن الصحابة ممكن أن نعلم الإجماع. وقال البيضاوي: إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة، فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا في موضعه. وقال ابن بدران في شرح روضة الناظر بعد ذكر ما تقدم: قلت وهو الحق البين، يعني علق على يعني القول المتقدم إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا في موضعه. قال ابن بدران: هو الحق البين. وقال ابن القيم رحمه الله في الإعلام إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين: وليس عدم علمه بالمخالف إجماعا، يعني إذا لا يعلم مخالفا لا يدل هذا على الإجماع، لأنه حين يجهل أن يكون هناك مخالفا جهله لا يدل على عدم وجود المخالف، فعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، يعني عدم علمه بالشيء لا يلزم منه عدم الشيء نفسه. وأكثر الناس يضل من هذه الناحية، ينفي الشيء لعدم علمه وليس ينفي الشيء لعلمه بالعدم. يعني موضع دقيق جدا ينبغي التنبه له، يعني لا تنفي الشيء لعدم علمك، ولكن تنفي لعلمك بأنه منفي، لعلمك بالعدم. فالنافي مطالب بالدليل كما يطالب المثبت، لأن النافي ينفي شيئا علم نفيه، أما ينفي شيئا لأنه لا يعلمه وما يدري، إذا لا يعلمه لا يدل على عدمه وعلم غيره به. وقد كذب أحمد من ادعى الإجماع لهذا السبب، وكذلك الشافعي في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، على ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت، يعني بعضهم يقول لا أعلم خلافا في هذا، جميل رحم الله امرؤ أن انتهى إلى قدره إلى ما سمع، فلا تعلم خلافا لا يعني أن حصل الإجماع. هنا وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريس والأصم، فهذا هو الذي أنكره أحمد والشافعي، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده، يعني قد يوجد ولكن العلم به كان منتفيا. ولهذا لما سهلت الآن الاتصالات وكذا قد يكون العلم به ميسورا. قد ورد أنه في آخر الزمان إذا خرج الدجال يعلم به بساعة، يعلم بخروجه بساعة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.